امرأة أصيبت بمرض الكلى حفظكم الله، هل لها أن تصوم؟ إذا كان الطبيب قد أرشدها أن لا تصوم أبدا فهذا مرض مانع من الصيام، وإن كان وقت الغسيل لا تصوم وفي غيره تصوم فلتفعل ذلك وتقضي ما تكون أفطرت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.